ألا يا نفس ويحك خبريني حديثا صادقا لا تكذبيني، فإن الموت محتوم عليك، ولو عمرت ألفا من سنيني، ولو عمرت ويحك عمر نوح لكان الموت حتما زائريني. فأين الأولون فلا نراهم، وأين الآخرون من القرون؟ ملوك كانت الدنيا لديهم بآلاف المدائن والحصون، فكم منهم عزيز قد تسلى عن الدنيا سقي كاس المنون. فوا أسفي ويا حزني إذا ما بكى أهلي علي وغمضوني، وساجوني على نعش المنايا، وسار الناس خلفي يتبعوني، توالى سيرهم وله ضجيج، وهم في سيرهم يتبادلوني، فحاط رحالهم أرض المصلى، وقد صفوا الصفوف وقدموني، وقاموا بالصلاة علي جمعا، وتحت الأرض جمعا أفردوني، فلا عين تواسيني بدمع، فحوق لمقلتي تبكي شجوني. فيا أهلي قطعتم حبل عهدي، فما لي لا أراكم تذكروني. ذوي الميراث يقتسمون مالي، فما بالي وقد جحدوا ديوني. يمر أقاربي من حول قبري كأن أقاربي لا يعرفوني. سلام الله أحبابي عليكم، فلا تنسون وصلي واذكروني.